القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان اوعى تكشر إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة الإذاعي القدير رئيس الإذاعة الأسبق الشاعر الفنان الأستاذ عمر بطيشة. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب وبخير بمناسبة عيد ميلاد حضرتك. أهلا بيك يا رشا، وأنا متابعك وبسمعك وبطمن على مستقبل الإذاعة لما بسمعك أنت والجيل الجديد اللي أنت على رأسه إن شاء الله. بحس ان انتوا بتدوا عمر جديد للإذاعة المصرية. ربنا يخليك يا استاذ عمر، ده كلام كبير وشرف كبير وشهادة كبيرة جدا من حضرتك. ده تستحقيها والله يا رشا. ربنا يخليك. انا متابعك ومتابع الروح او الطاقة الإيجابية اللي انت بتديها لكل اللي حواليكي، وضيوفك دايما بيبقوا معاكي على نفس الموجة، بتعيشيهم الإحساس بتاعك والطاقة بتاعتك وبيطلعوا أحسن ما فيهم قدام الميكروفون. ربنا يخلي حضرتك يا أستاذ عمر. يعني طبعا احنا كنا نتمنى جدا يكون هذا اللقاء لايف، لكن طبعا يعني نظرا بقى للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، لكن أنا كنت أتمنى جدا وشرف ليا جدا كبير أني ألتقي بحضرتك الأستاذ الكبير عمر بطيشة. كل سنة وحضرتك طيب في البداية، وعيد ميلاد سعيد، وطبعا سعداء جدا أن احنا نحتفل بالمناسبة السعيدة دي في الراديو صديقي، الراديو اللي حضرتك ياما أعطيته من خبرتك وطاقتك الجميلة أيضا اللي ازدهرت ونبت منها أجيال وأجيال لسه بيتكلموا إلى الآن، واسم عمر بطيشة رنان جدا جدا في الإذاعة المصرية. أشكرك يا رشا. وبالنسبة لعيد ميلادي، على فكرة أنا لا أحتفل بيه، بقالي سنين طويلة ما بحتفلش بيه. وبالنسبة لإشادة ولادي وبناتي في الإذاعة والذكريات الحلوة اللي جمعتنا، أنا ببادلهم نفس الشعور، والحمد لله ان الانسان يسيب ذكرى طيبه. يعني ونمره 3، الراديو صديقي ده انا اكتر واحد انطبق عليه العنوان برنامجك ده، يعني الراديو صديقي هو صديقي فعلا من الطفوله، وصداقه حميمه كمان. حضرتك ممكن تذكر لنا اكثر البرامج اللي حضرتك كنت بتسمعها في الطفوله، ويعني نقدر نقول انها شكلت وجدان الاذاعه القدير الاستاذ عمر بطيشه؟ والله يا رشا، انا علاقتي بالراديو ابتدت قبل ما يبقى عندنا جهاز راديو في البيت. قبل ما نشتري جهاز راديو كنت وانا ماشي في الشارع كده طفل لسه صغير، ابقى سامع الراديو بتاع القهوه اللي على نص الشارع، سامع مثلا ام كلثوم بتغني، وناس من عشاق ام كلثوم قاعدين في الخميس الاول من كل شهر يسمعوا ام كلثوم، او انا فايت قدام مثلا محل مثلا مكواجي الاقيه مشغل الراديو العصر بيذيع مباراه في كره القدم قبل كابتن لطيف وقبل علي زيور قبل الجيل ده كله. كان في محمود بدر الدين، كابتن محمود بدر الدين، وكان يعني اذكر له تسجيل نادر انا بذعته كتير بعد كده لما اشتغلت في الاذاعه، مباراه بين الاهلي والزمالك للكابتن محمود بدر الدين، اول معلق على مباراه الكره في الاذاعه. دخل عليه حلم ابو المعاطي طلعها اوت، احمد ابو حسين حلف الاوت المره دي، اداها الهلال، رجعها للبابلي، البابلي على طول في الوسط، خدها شريف الفار وبطها طلبها الله قبل وابعت عبدها، رجعت ثاني خدها ياكن طلبها براسه، رجعت للهلال على ما في الوسط، دخل ثاني عثمان طلبها براسه، رجعت للهلال لبرعي ما جاتش فيه شوطه ضعيفه مسكها عند جنين ورجع نام عليها